بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم أجمعين لكم هذه المادة. أما بعد، فنشرع في كتاب الحج من كتاب عمدة الأحكام، مستعينين بالله سبحانه وتعالى، راجين منه العون وصحيح الفهم وحسن العمل. وبدأ المؤلف رحمه الله تعالى فقال: كتاب الحج. كتاب الحج، وهذا الكتاب كتاب الحج نقدم فيه على عادتنا بمقدمة متعلقة بمسائل الحج ومتممة لبعض مسائله. فالمسألة الأولى في تعريف الحج لغة وشرعا، ما هو الحج لغة وشرعا؟ أصل الحج في اللغة القصد، تقول حججت فلانا أي قصدته، وقال بعض أهل اللغة القصد إلى شيء معظم. وأما في الشرع والاصطلاح فعرفه أهل العلم بعدة تعريفات، ما بين تعريف مختصر وما بين تعريف طويل، وبعضها شامل لبعض الشروط وغير ذلك. فمن أخصر التعريفات قالوا: الحج هو التعبد لله بأداء المناسك، هو التعبد لله بأداء المناسك. ومن التعريفات التي تتضمن الشروط وغير ذلك من ما يتعلق بالحج، أنهم قالوا: الحج قصد مخصوص من شخص مخصوص إلى محل مخصوص في زمن مخصوص على وجه الخصوص، أو على وجه مخصوص، على وجه مخصوص، فهو قصد من شخص مخصوص إلى محل مخصوص في زمن مخصوص على وجه مخصوص. وهذا التعريف يحتاج إلى شرح. وعادة التعاريف أن يتعرف الإنسان على المطلوب تعريفه. ومن التعاريف أن يقال: الحج قصد بيت الله الحرام بنية التعبد لله، في أشهر معلومة لأداء مناسك مخصوصة، لأداء مناسك مخصوصة. المسألة الثانية: حكم الحج. يا يرحمك الله. الحج فرض مرة في العمر، فهو واجب على من توفرت فيه الشروط مرة في عمره، وهو ركن من أركان الإسلام التي أتت في حديث بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. أمر الله سبحانه وتعالى به في كتابه، فقال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ودليل أنه مرة في العمر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس حجوا، أو قال: يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد عليه، فسكت النبي، فأعاد عليه الثالثة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. وجاء في بعض الأحاديث: الحج مرة. المسألة الثالثة: اتفق العلماء على أن الحج واجب، لكنهم اختلفوا هل هذا الأمر في الوجوب على الفور أم على التراخي. على قولين عند أهل العلم: القول الأول أنه على التراخي وإن كان مستطيعا، ومدته حياة الإنسان في آخر عمر يغلب على ظنه أنه يحج فيه. وهذا قول الشافعي ورواية المغاربة في مذهب الإمام مالك، القول الثاني أنه على الفور، يعني إن توفرت الاستطاعة في هذه السنة وجب عليه أن يحج هذه السنة، ولا يجوز له أن يؤخر الحج، فإن أخره فهو آثم. وهذا قول الحنابلة وقول أبي حنيفة، وهو مذهب العراقيين من المالكية، وليس للإمام مالك في هذه المسألة جواب ونص، وإنما هي أقوال أصحابه رحمهم الله جميعا. وهذه مسألة أخذت حيزا في كتب الفقهاء من حيث الترجيح وسبب الخلاف يطول فيها الكلام، لكنه لا شك أن الأولى والأحرى والأحوط والأبرأ للذمة أن يبادر الإنسان في أداء الحج. ولا يؤخره. المسألة الرابعة من فضائل الحج، أو للحج فضائل كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق أرجع كيوم ولدته أمه، أي نقيا من الذنوب. وقال صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وثمرات الحج وفوائده دنيوية وأخروية، ففيه من مغفرة الذنوب وتزكية النفوس وارتباط المجتمع وتواصله، الشيء الكثير. المسألة الخامسة: الحج كأي عبادة من العبادات لها شروط، إذا توفرت هذه الشروط وجب أو صح من فاعله أداء هذه المناسك، منها الإسلام، ومنها العقل، وهما شرطا وجوب وصحة. ومنها البلوغ، والحرية، وهما شرطا وجوب. فلا يجب على العبد ولا يجب على من دون سن البلوغ، ولكنه إن حج صح منه. خامسا من الشروط: الاستطاعة، من الشروط الاستطاعة، وهي من الشروط المتفق عليها ونصت الآية عليها: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لكن أهل العلم اختلفوا في تفسير الاستطاعة، اختلفوا في تفسير الاستطاعة، ويمكن أن نقسم تفسير الاستطاعة على معنيين: معنى متفق عليه، ومعنى الذي وقع فيه الخلاف. فالمعنى الأول الذي اتفق عليه أهل العلم: الاستطاعة بالبدن والمال وأمن الطريق. والمعنى الثاني الذي وقع فيه الخلاف، وهو: هل الاستطاعة بمعنى الزاد والراحلة أو لا؟ فالقول الأول أن الاستطاعة هي أن يمتلك زادا يبلغه وراحلة توصله، وهذا قول الشافعية والحنفية والحنابلة، وهو قول ابن حبيب وسحنون من المالكية. والقول الثاني عدم اشتراط الزاد والراحلة، بل المقصود بالاستطاعة القدرة على الوصول، القدرة على الوصول، وهو مذهب الإمام مالك، ويعتبر أو يعتبره بعضهم من مفرداته، وهذا والله تعالى أعلم الراجح، لأن الآية عامة في الاستطاعة، وما ورد في الحديث ما الاستطاعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الزاد والراحلة، فلا يصح، فلا يصح. سادسا من الشروط وجود المحرم للمرأة، وهذا الشرط سيأتي في الأحاديث التي يذكرها المصنف ويأتي التفصيل فيه. المسألة السادسة في أركان الحج، أركان الحج، وأولها الإحرام، وهو نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك. والركن الثاني الوقوف بعرفة، وهو ركن بلا خلاف بين العلماء. لكنهم اختلفوا في الوقت المجزئ في هذا الركن، فالقول الأول أنه لا بد أن يقف نهارا مع جزء من الليل، وهذا مذهب الإمام مالك، والقول الثاني أنه يقف نهارا من حيث الركنية ولو لم يقف جزءا من الليل، فيتحقق بذلك الركن، وهذا قول الجمهور، وهو الراجح لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه. ثالثا من الأركان سعي الحج، السعي بين الصفا والمروة، وهو ركن عند جمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة، فقد ذهب إلى وجوبه، والراجح قول الجمهور لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم السعي، ولقول عائشة رضي الله تعالى عنها والله ما أتم الله حج رجل ولا عمرته لم يطف بهما. وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. الرابع: طواف الإفاضة. وهو ركن عند الجميع، وليطوفوا بالبيت العتيق. ومحمد ما خف من كيف ضارب في ظهري اشتدني الأسر، اسمح لي بس. إذن كم أركان الحج؟ خلنا بنحسب. ها هات اللي عندك. طواف الإفاضة. المسألة السابعة: واجبات الحج. أربعة. واجبات الحج: أولها الإحرام من الميقات، وسيأتي في الحديث الأول المواقيت والمسائل المتعلقة به أو بها. الواجب الثاني الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس. ثالثا المبيت بمزدلفة، وهو واجب وذهب بعض أهل العلم إلى ركنيته. رابعا المبيت بمنى، ليالي التشريق، لغير أهل السقاية والرعاية ومن كان مثلهم من الحرس والشرط ومن كان مثلهم عنده عمل لا بد أن يقوم به. خامسا رمي الجمار، سادسا الحلق أو التقصير، سابعا طواف الوداع للمسافر دون أهل مكة، خلافا للمالكية فالمالكية يرون طواف الوداع مستحب. والجمهور على أنه واجب وهو الصحيح، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، ورخص فقط للحائض. ثامنا النحر، نحر المتمتع والقارن. تاسعا طواف القدوم عند المالكية، طواف القدوم عند المالكية واجب، والصحيح أنه مستحب، وهو قول جمهور العلماء. المسألة الثامنة والأخيرة في هذه المقدمة: حكم من ترك ركنا من أركان الحج أو واجباتها أو واجباته. المسلم عندما يتعلم هذه الأركان وهذه الواجبات ويعرف المستحبات، ليس معنى ذلك أو يتعلم ذلك حتى يعرف ما يترك، وإنما حتى يعرف فيعمل. فالأصل أن الإنسان في حجه أن يأتي بالأركان والواجبات والمستحبات، ويأتي بهذا الحج على أكمل وجه يستطيعه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خذوا عني مناسكه. ولا يتعود الإنسان في حجه أن يترخص بترك سنن وبعض الواجبات ويفتدي عنها بدم ونحو ذلك. الحاج إما أن يترك ركنا أو واجبا أو مستحبا، فإن ترك مستحبا فلا شيء عليه، لكن يفوت عليه أجر. وإما أن يترك ركنا، وإما أن يترك ركنا، فهذا الركن إن استطاع العودة إليه عاد إليه وأتى بالحج أو بمناسك الحج. وأما إن لم يستطع العودة إليه ويفوت عليه هذا الركن، فهنا يتم حجه لكن عليه أن يحج من قابل، يكمل الحج الذي هو فيه، لكنه يعيد الحج في السنة القادمة أو المقبلة. ثالثا: إن ترك شيئا من الواجبات، فإن كان تركه متعمدا فعليه إثم وعليه دم، وإن تركه ناسيا أو لعدم قدرة إتيان بعذر فهذا يكون عليه دم دون الإثم. وجاء في ذلك الأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق دما. طيب طلاب ناخذ الحديث الأول الثاني. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. باب المواقيت. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام جحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. والبعد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال عبد الله: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. باب المواقيت. المواقيت لغة جمع ميقات، وهو في الأصل ذكر الوقت، ثم استعمل في الحد، فالتحديد ملازم للتوقيت. وشرعا واصطلاحا هو الحد الزماني أو المكاني المضروب لفعل مناسك الحج، والمواقيت على نوعين. والمواقيت على نوعين: مواقيت زمانية، الحج أشهر معلومات، فهو في أشهر معلومة، شوال وذي القعدة وذي الحجة، والنوع الثاني المواقيت المكانية، وهي الواردة في الحديثين، حديث ابن عباس وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عن الصحابة جميعا. وفي الحديث مسائل أو في الحديثين مسائل: المسألة الأولى في تحديد المواقيت المكانية، ذو الحليفة ميقات أهل المدينة، وكل من يمر بها، وذو الحليفة في جنوب مكة، في الشمال، في الشمال، نعم، في شمال مكة، ومكة جنوب المدينة. الميقات الثاني الجحفة، وهو ميقات أهل الشام ومصر والمغرب، إذا سلكوا طريق الساحل والبحر. والجحفة الآن خربة، وحل محلها رابغ، وهو ميقات قبله ميقات المدينة، يعني هو ميقات بين مكة والمدينة، هو الميقات الوحيد بين مكة والمدينة، الذي يمر من المدينة يمر محاذاة الجحفة أو غابر. ثالثا يلملم، وهو ميقات أهل اليمن والهند إذا أتوا كذلك من جهة الساحل. وهو في جنوب مكة. الرابع قرن المنازل، ويسمى اليوم بالسيل الكبير، وهو ميقات أهل نجد والإمارات وعمان هذه المواقيت الأربعة التي ذكرت في هذين الحديثين. وهناك ميقات خامس يسمى بذات عرق. وهو ميقات أهل العراق. قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل العراق ذات عرق. وهو الآن وادي مهجور. ويقوم مقامه العقيق. المسألة الثانية الأمر بالإهلال عند الميقات، وأن من أراد حجاً أو عمرة فلا بد أن يمر على هذه الميقات ناوياً الدخول في النسك متجرداً من الثياب ومن محظورات الإحرام. والإحرام عند الميقات واجب كما سبق، لكن للناس هنا حالات يترتب عليها بعض الأحكام. الحالة الأولى: من أحرم قبل الميقات، أحرم قبل الميقات، فهذا إحرامه صحيح مجزئ، يعني دخل في النسك ونوى الدخول ولبس إحرامه بنية الدخول في النسك، فهذا إحرامه صحيح مجزئ، لكنه يكره له الإحرام قبل الميقات. وهذا قول جمهور العلماء خلافا للشافعي رحمه الله تعالى من قوله بعدم الكراهة. الحالة الثانية: أن يحرم بعد الميقات، يمر من الميقات ويتجاوز الميقات ثم ينوي الدخول في النسك ويقول لبيك حج ولبيك عمرة ويتجرد من ثيابه، المهم أن نية دخوله في النسك بعد مجاوزته للميقات. فهذا باختصار أيضا له حالات. خلنا نذكر الحالات حتى يتضح أكثر. الحالة الأولى: إن مر من الميقات ولم ينوي الدخول في النسك، تجاوز الميقات ولم ينوي الدخول في النسك ووصل مثلا جدة وما نوى الدخول في النسك ولم يلبي بالحج أو العمرة، فهذا إما أن يرجع إلى الميقات، إلى أقرب ميقات له ويلبي منه ولا شيء عليه، يرجع إلى الميقات ويلبي منه وينوي الدخول في النسك ولا شيء عليه. والحالة الثانية أن يحرم من مكانه، تجاوز الميقات ثم أحرم ونوى الدخول في النسك ولبى، فهذا عليه دم لأنه فوت واجبا، ولا يرجع إلى الميقات، رجوعه لا فائدة منه، المسألة الثالثة المسألة الثالثة في الحديث، الحالة الثالثة من حالات الناس الذي يحرم عند الميقات، إما قبله وإما بعده وإما عنده، فالذي عنده أدى الواجب والذي قبله مكروه والذي بعده له الحالات. المسألة الثالثة في الأحاديث من تجاوز الميقات إلى غيره، من تجاوز ميقاتا إلى غيره وأحرم منه، هذه المسألة تتضح الآن لها صورتان. الصورة الأولى من مر من ميقات إلى غيره وهو ليس من أهله، مر من ميقات إلى غيره يريد أن يحرم، مر من ميقات يلملم أو قرن المنازل إلى غيره يريد أن يحرم من ذي الحليفة، فهذا على قول جمهور أهل العلم عليه دم، لأن الواجب عليه أن يحرم من أين؟ من ميقاته. الصورة الثانية من مر من ميقات إلى غيره وهو من أهل ذلك الميقات، وهذه تنطبق على الشامي الذي يأتي من الشمال ويمر عليه ميقاتين، أو يمر عليه ميقاتان، الميقات الأول ذي الحليفة والميقات الثاني رابغ أو الجحفة، فذو الحليفة له ميقات ورابغ له ميقات، وهو من أهل رابغ ومن أهل ذي الحليفة. هذه المسألة وقع فيها الخلاف بين أهل العلم. فجمهور أهل العلم مضوا على الأصل وأنه يجب عليه أن يحرم من ميقات ذي الحليفة ولا يتجاوز إلى رابغ أو الجحفة دون إحرام، وإذا تجاوز فعليه دم. والقول الثاني أنه يجوز له مجاوزته والإحرام من رابغ إلا أن الأفضل الإحرام من ذي الحليفة، هذا قول المالكية والحنفية. والقول الأول أحوط، المسألة الرابعة، من دخل الحرم وهو غير عازم على الحج والعمرة، دخل الحرم وهو غير عازم ولا في نيته الحج ولا العمرة، تجارة، شغل، زيارة، ثم عزم على الحج والعمرة أو عزم على العمرة أو الحج، فجمهور أهل العلم أن يحرم من مكانه، جمهور أهل العلم أنه يحرم من مكانه، قالوا لظاهر الحديث، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. المسألة الخامسة، أو نكتفي بهذه المسائل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.